وردة يا علي الأكبر وزهرة لعجد النبي يكبر وزهرة نجوم البلسم الظهر والله وزهرة نجوم البلسم الظهر والله وزهرة طفت من سال دمع على الثنية طفت من سال دمع على رحت عني وعفتني بنار بعدك شلون تروح عني الموت بعدك يا الأكبر رحت من بين يدي يا الأكبر رحت من بين شبيهك يا نبي الإسلام والله كفى مثل حيدر علي مثل حيدر رفع بتار كفى حزن عن وجه أبوه حسين والله كفى حزن عن وجه أبوه حسين